مرحبا بكم مجددا، مرحبا بمستمعينا الكرام، أنتم مع برنامجكم كلمة عربية، فتابعونا تسعدوا بإذن الله تعالى. أما الكلمة لليوم فهي الظل، ومع كتاب المختار ابتداء يقول الرازي: الظل معروف والجمع ظلال، والظلال أيضا ما أظلك من سحاب ونحوه، وظل الليل سواده، وهو استعارة لأن الظل في الحقيقة ضوء شعاع الشمس دون الشعاع، فإذا لم يكن ضوء فهو ظلمة وليس بظل. وظل ظليل ومكان ظليل أي دائم الظل، وفلان يعيش في ظل فلان أي في كنفه. والظلة أيضا أول سحابة تظل، وعذاب يوم الظلة قالوا غيم تحته سموم. والمظلة بالكسر البيت الكبير من الشعر، وعرش مظلل من الظل، وأظلتني الشجرة وغيرها. وأظلك فلان إذا دنا منك كأنه ألقى عليك ظله، ثم قيل أظلك أمر وأظلك شهر كذا أي دنا منك. وظل يعمل كذا إذا عمله بالنهار دون الليل، تقول منه ظللت بالكسر ظلولا بالضم. وقال الفيومي في المصباح: الظل، قال ابن قتيبة، يذهب الناس إلى أن الظل والفيء بمعنى واحد، وليس كذلك، بل الظل يكون غدوة وعشية، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال، فلا يقال لما قبل الزوال فيء، وإنما سمي بعد الزوال فيئا لأنه ظل فاء من جانب المغرب إلى جانب المشرق، والفيء الرجوع. وقال ابن السكيت: الظل من الطلوع إلى الزوال، والفيء من الزوال إلى الغروب. وقال ثعلب: الظل للشجرة وغيرها بالغدات، والفيء بالعشي. وقال رؤبة بن العجاج: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو ظل وفيء، وما لم يكن عليه الشمس فهو ظل. ومن هنا قيل: الشمس تنسخ الظل، والفيء ينسخ الشمس. وجمع الظل ظلال، وأظلة وظلل، وزان رطب. وأنا في ظل فلان أي في ستره. وظل الليل سواده لأنه يستر الأبصار عن النفوذ. وظل النهار يظل من باب ضرب ظلالة دام ظله، وأظل بالألف كذلك. وأظل الشيء وظلل امتد ظله فهو مظل ومظلل، أي ذو ظل يستظل به. والمظلة بكسر الميم وفتح الظاء البيت الكبير من الشعر، وهو أوسع من الخباء. أما الفيروزابادي فقد أورد: الظل بالكسر هو الفيء، وهو بالغدات والفيء بالعشي. والظل من كل شيء شخصه، والظل من الشباب أوله، ومن القيظ شدته، ومن السحاب ما وارى الشمس منه أو سواده، والظل من النهار لونه إذا غلبته الشمس. وفي لسان العرب: ظلل، ظل نهاره يفعل كذا وكذا، يظل ظلا وظلولا، وظللت أنا وظلت وظلت، لا يقال ذلك إلا في النهار، لكنه قد سمع في بعض الشعر ظل ليله، وظللت أعمل كذا بالكسر ظلولا إذا عملته بالنهار دون الليل. الليث يقال ظل فلان نهاره صائما، ولا تقول العرب ظل يظل إلا لكل عمل بالنهار، كما لا يقولون بات يبيت إلا بالليل. قال أبو الهيثم: الظل كل ما لم تطلع عليه الشمس فهو ظل. قال: والفيء لا يدعى فيئا إلا بعد الزوال إذا فاءت الشمس، أي رجعت إلى الجانب الغربي، فما فاءت منه الشمس وبقي ظلا فهو فيء، والفيء شرقي والظل غربي، وإنما يدعى الظل ظلا من أول النهار إلى الزوال، ثم يدعى فيئا بعد الزوال إلى الليل، وأنشد: فلا الظل من برد الضحى تستطيعه، ولا الفيء من برد العشي تذوق. والإظلال الدنو، يقال: أظلك فلان، أي كأنه ألقى عليك ظله من قربه. وأظل عليه، وقولهم في المثل: لأتركنه ترك ظبي ظله، معناه كما ترك ظبي ظله. وفي أمثال العرب: ترك الظبي ظله، يضرب للرجل النفور، لأن الظبي إذا نفر من شيء لا يعود إليه أبدا، وذلك إذا نفر. ويقال: أتيته حين ينشد الظبي ظله، أي حين يشتد الحر. والظل العز والمنعة. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ملتقانا قريب إن شاء الله، فإلى اللقاء.